حابب هات الجمهور وهات الناس. انت تعبت ده اهم شويه منك لله. بسم الله مين اللي راضي؟ والله. مثلا Oh, يا مولانا اكرمك الله اكرمك الله. يقولوا الله وهم بالهالي انما بالبدع الله الله سلام محمد يا بالهالي في العالم هاي محمد ساكت محمد فما يكذبك صدق الله.